الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الذكر الذي هو آخر ما أورده المصنف فيما يتصل بدعاء الكرب، وهو ما جاء من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وقد عرفنا أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال عنه المنذري: لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والسيوطي والألباني، ثم بعد ذلك تراجع فصححه. وقال عنه أبو نعيم: غريب من حديث عمر تفرد به ابنه عن هلال مولاه عنه. على كل حال، هذا حديث ثابت صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء رضي الله تعالى عنها: ألا أعلمك كلمات، أكذا بأسلوب العرض الذي يقتضي التشويق وجذب الانتباه من أجل أن تتشوف إلى ذلك. تقولينهن عند الكرب أو في الكرب، فهذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: الله ربي. تكرر لفظ الجلالة مرتين: الله، الله ربي. فهنا الله الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، هذا فيه، هذا التكرار للفظ الجلالة فيه إشارة إلى عظم هذا الاسم الكريم وما تضمنه من صفة الإلهية، وكذلك أيضا الاستلذاذ بذكره تبارك وتعالى والاستحضار لعظمته والتأكيد لوحدانيته. فهذا الاسم عرفنا في الكلام على الأسماء الحسنى أنه تعود إليه جميع الأسماء الحسنى لفظا ومعنى، تعود إليه لفظا فيتعطف عليه دائما يأتي قبلها، وتعود عليه معنى بمعنى أن الإلهية جامعة لسائر الصفات، فإنه لا يكون إلها إلا من كان ربا غنيا حميدا قويا عزيزا وما إلى ذلك. والمعنى بأن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة، الخوف والرجاء والذل والتوكل والخضوع وما إلى ذلك، هو ربي الذي رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، والذي خلقني. ولذلك جاء به في مقام الخبر: الله، الله. فالله مبتدأ، ربي، ربي خبر. فذكر هذين الاسمين الكريمين المتضمنين لأعظم الصفات الإلهية والربوبية. فالرب هو المربي خلقه، هو السيد، هو المالك، هو المتصرف، هو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي يملك النفع والضر، كل ذلك إليه، لا أشرك به شيئا. فهذا أيضا توحيد، وذلك بمعنى لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. فشيئا هنا نكر في سياق النفي، وهي تفيد العموم، لا يشرك به شيئا في قليل ولا كثير، بأي نوع من أنواع الشرك، سواء كان ذلك في المقاصد والنيات، الرياء والسمعة، أو كان ذلك في غيره من توجيه العبادة وإرادة غير الخالق تبارك وتعالى بشيء من طواف أو ذبح أو دعاء أو نذر أو غير ذلك. إذن هذه الجملة على اختصارها قد اشتملت على تحقيق التوحيد بشقيه النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى وإثبات ذلك له وحده. وهذا كما سبق يدل على أن التوحيد هو أعظم مفزع لتجلية الكروب والنجاة من الشدائد. فكل هذه الأحاديث كما ترون قد اشتملت على التوحيد، والتوسل جاء بالتوحيد من أجل إزالة الكرب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان عندكم سؤال عن معنى هذا الحديث فنعم. السلام عليكم ورحمة الله.